بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمد البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وهو حي لا يموت، لقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. شرع الحديث في الحديث عن صفة الحياة، صفة الحياة طبعا، وكما تعلمون الحياة صفة ذاتية، هكذا عرفها العلماء، صفة ذاتية قائمة بذاته تعالى، تقتضي صحة وجود الصفات، تقتضي يعني يلزم من وجود الحياة أنها يعني يجوز عقلا أن تتصف بصفات المعاني، فتقتضي صحة وجود الصفات من العلم والقدرة والإرادة والعلم وسائر صفات المعاني لمن قامت به، يعني يجوز من قامت به الحياة أن يتصف بالعلم وأن يتصف بالقدرة وأن يتصف بالإرادة، ولا يلزم من ذلك. هذا تعريف مطلق الحياة، هذا تعريف مطلق الحياة، لذلك ما خصصناها لا بقديمة ولا بحادثة، قلنا صفة قديمة، عفوا صفة ذاتية قائمة بالذات. الحياة صفة ذاتية قائمة بالذات بقطع النظر عن كونها حياة قديمة أو كانت حياة حادثة. وهذه الحياة الصفة، صفة الحياة تقتضي جواز أن يتصف من قامت به، تقتضي جواز أن يتصف من قامت به أن يتصف بالقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر وهكذا سائر الصفات، تقتضي أن يعني تجوز أن يتصف به، وإلا قد يكون حيا ولا يكون قادرا ولا يكون مريدا. هذا إذا قلنا الحياة مطلق الحياة وليس خاصة بالحياة القديمة هنا. فالباري جل وعلا قال الشيخ رحمه الله قال: وهو حي لا يموت، أي موصوف بصفة الحياة، لا يموت يعني أبدا، لأنه من ثبت قدمه استحال عدمه. وتحدثنا سابقا عن اتصافه جل وعلا بالقدم، قال لقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. الشيخ رحمه الله أتى بالدليل السمعي على اتصافه تعالى بصفة الحياة، قال: ففي هذه الآية دلائل من حيث العقل والسمع على حياته، لأنه بدأ بذكر الصانع وأتبعه بذكر الصنع بقوله جعل، الله الذي جعل، ثم ذكر المصنوع بقوله الأرض، جعل لكم الأرض، إذا ذكر أول شيء الصانع، ثم ذكر بعد ذلك الصنع، ثم ذكر بعد ذلك المصنوع، ثم ذكر دلالة المصنوعية بقوله قرارا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي جعلها مع سعتها وعظمتها على هيئة تقرون عليها وتفترشونها وتتعيشون فيها، وهي مذللة لا تدفع عن نفسها، وشق الأنهار فيها وأنبت أنواع الثمار منها. ثم قال والسماء بناء. وأحبابنا، وجه الدلالة العقلية في ذلك أنه لم يدعي مدعٍ يعني منذ أن خلق الله البشرية إلى يومنا هذا، لم يدعي مدع أنه هو الذي خلق الأرض أو هو الذي خلق السماء أو هو الذي شق الأنهار أو هو الذي خلق البحار. لم ينسب هذا الخلق إلى نفسه إلا الله جل وعلا، يعني وكأنه يتحدى الله عز وجل أولئك الذين ادعوا الربوبية من دون، ادعوتم أنتم أنكم أرباب وأنكم آلهة، فهل يستطيع الواحد منكم أن يدعي أنه هو الذي خلق السماء أنه هو الذي خلق الأرض؟ لما ادعى النمرود أنه يحيي ويميت تحداه إبراهيم عليه السلام بأن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فمهت الذي كفر. فهذه أمور لم ينسبها لنفسه إلا الله عز وجل، وما يستطيع أحد أن ينسبها إلى نفسه. وفي نسبة هذه الأشياء لله عز وجل تحد لغيره. قال وشق الأنهار فيها وأنبت أنواع الثمار منها، ثم قال والسماء بناء أي سقفا محفوظا قائما في الهواء بلا عمد ولا علاقة، لا توجد من شيء يمسك هذه السماء. ثم خاطب العقلاء في تصوير جوهرهم وتركيب أبدانهم لينظروا في آيات ألوهيته وكمال قدرته وحكمته، فقال وصوركم فأحسن صوركم. يعني انظر أحبابنا من هذه الآيات، الآيات الله عز وجل فينا لا تعد ولا تحصى. أنا من فترة اشتريت تلك الجهاز الذي يضعه الطبيب، سماعة هذه ويسمع بها دقات القلب، اشتريتها من أجل قياس الضغط، فوضعت السماعة في أذني هكذا وبدأت أمرر هذه القطعة على القلب، ووضعتها هكذا والله يا أحبابنا أكثر من نصف ساعة وأنا يعني جالس أسمع دقات القلب كيف هذه المضخة تدق وتشتغل، ما في طاقة، ما في لا كهرباء وفي أي طاقة نهائية، من الذي يعني يجعلها تضخ وتعمل ليل نهار دون أن تكل ودون أن تمل، ويحيى الجسد كله بضخاتها هذه وبنبضاتها وبحركاتها، يعني في ذلك يعني آية عظيمة مذهلة، وآيات الله أكثر من ذلك. الكبد لوحده كما هو معلوم لديكم له تقريبا أكثر من 500 وظيفة، أكثر من 500 وظيفة لجهاز الكبد، الكلية، البصر، السمع، آيات الله عز وجل كثيرة لا تحصى. قال لينظر في آيات ألوهيته وكمال قدرته وحكمته، فقال وصوركم فأحسن صوركم. وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا نطفا، سلت هذه النطف من صلب الرجل وترائب الأنثى. الترائب هي على قول عظام الصدر وترائب الأنثى. ثم صارت النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، انقطع عنها تدبير الأبوين، فدلهم على ربوبيته بآثار صنعه بقوله وصوركم، إذ لا صنع إلا بالصانع، ودلهم على معرفة حكمته وعلمهم بآثار الإتقان والإحكام بقوله فأحسن صوركم، أي أحسن تركيبها منتصبة قامتها غير منكبة، غير منكبة، وأبدع في بدنكم من القرن إلى القدم، من الرأس إلى القدم، أشياء يتحير العقل في إدراك كنه حسنها، وركب فيكم العقل الدراك، ثم ذكرهم بنعمه عليهم فيما تقوم به أنفسهم، فقال ورزقكم من الطيبات، لم يخلقكم هكذا وترككم هملا، بل خلقكم وكتب لكم أرزاق، بهذه الأرزاق تحيون، أي رزقكم من أطيب ما أخرج من الأرض، لأنه أخرج منها نباتا مختلفا فجعل أطيبه وألينه رزقا للبشر، وسائره رزقا للدواب. ثم قال ذلكم الله ربكم، يعني وكأن الله عز وجل يعرفنا على ذاته، إذا أردتم أن تتعرفوا على الله هذا هو الله الذي خلق، الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم إلى آخره، وكذلك آيات كثيرة يعرفنا الله عز وجل من خلالها عن ذاته جل وعلا. ثم قال ذلكم الله ربكم، أي الذي صنع بكم هذا هو ربكم لا رب سواه، هو ربكم لا رب سواه. ثم قال هو الحي لا إله إلا هو، علمهم الاستدلال أن الفعل المحكم لا يأتي إلا من حي قادر عالم، إذ من ينسب مثل هذه المصنوعات، من ينسب مثل هذه المصنوعات السماء والأرض وشق الأنهار وخلق الإنسان وإبداع ما فيه من آيات معجزات، إذ من ينسب مثل هذه المصنوعات إلى ما ليس بحي يكون مجنونا خارجا عن عداد العقلاء. وكما يستدل بالفعل المحكم على كون الفاعل قادرا يستدل به على كونه حيا، إذن كما يستدل بالفعل، كما نقول دليل كون الفاعل قادرا يستدل على أن الفاعل قادرا بالفعل المحكم المتقن، كذلك الفعل المحكم المتقن يدل على أن الفاعل حيا، وكما يستدل بالفعل المحكم على كون الفاعل قادرا يستدل به على كونه حيا، إذ الحياة شرط ثبوت القدرة، أراد بذلك أن الحياة شرط عقلي، شرط ثبوت القدرة، يعني الحياة شرط عقلي لثبوت القدرة، ولما قال ثبوت القدرة كذلك لثبوت سائر الصفات، لثبوت الحياة شرط عقلي، وتعلمون أن الشرط العقلي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده، الشرط العقلي هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم ما يتعلق به، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. معنى هذا الكلام أنه يلزم من عدم الحياة، يلزم من عدم الحياة عدم جميع الصفات، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم ووجود القدرة ووجوده الإرادة قد يوجد بعضها وقد لا يوجد بعضها. فالحياة إذا هي شرط عقلي، شرط عقلي لسائر الصفات. قلنا سابقا هذا قبل قليل، هذا الكلام كله في مطلق الحياة بقطع النظر عن كونها متعلقة أو كونها حياة قديم أو حياة حادث. فإذا الحياة هي شرط عقلي لا تقتضي لزوما أن يكون من قامت فيه الحياة متصفا بالعلم والقدرة والإرادة، إنما جوازا يجوز أن يتصف ويجوز أن لا يتصف. لقد يقول قائل، كيف لا يلزم من الحياة من اتصاف الله عز وجل بالحياة، كيف لا يلزم أن يكون الله عز وجل متصفا بالقدرة والإرادة والسمع والبصر، مع أنه يجب أن يتصف الله بها؟ نحن قلنا أنه لا يلزم من وجود الحياة وجود سائر الصفات، فكيف تقول لا يلزم منها ذلك في حقه تعالى؟ كيف تقول لا يلزم من وجود من كون الله حيا أن يكون متصفا بسائر صفات المعاني، مع أن هذه سائر صفات المعاني كلها واجبة في حقه تعالى؟ فصار في كلام يتناقض. أعيد فأقول، نحن قلنا بأنه لا يلزم من كون الله عز وجل أو كون المتصف مطلقا، كون المتصف بالحياة، لا يلزم من كونه متصفا بالحياة أن يتصف بالصفات، ولكن يجوز ولا يلزم من ذلك. فيأتي من يقول مستفسرا، كيف لا يلزم من الاتصاف بالحياة في حقه تعالى أن يكون متصفا بالصفات مع أنها واجبة لله عز وجل؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن وجوب ذلك، وجوب اتصاف الله عز وجل بالسمع والبصر والقدرة والإرادة إلى غير ذلك، ليس من الحياة، ليس بسبب اتصاف الله تعالى بالحياة، ليس من أجل الحياة، وإنما هو لقيام الأدلة عليه، نعم. فالحياة لا يلزم منها شيء مطلقا، إلا أنه يجب أن يتصف الله عز وجل بسائر الصفات، صفات المعاني، لا لقيام الحياة به، بل لقيام الأدلة عليها، الأدلة العقلية، أما غير الله عز وجل، لم تقم الأدلة العقلية على وجوب اتصافه بالقدرة والسمع والبصر. لذلك نحن قلنا الحياة شرط عقلي لاتصاف من قامت به، بسائر الصفات. فمن قامت به الحياة يجوز بقطع النظر عن كونه قديما أو حادثا، يجوز أن يتصف بسائر الصفات. ثم بعد ذلك نقول، الله عز وجل يجب أن اتصافه بالقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى غير ذلك واجب، ولكن هذا الوجوب ليس تابعا وقائما على الحياة، لا تستلزم ذلك، وإنما وجب اتصافه بهذه الصفات لقيام الأدلة العقلية والنقلية الخاصة بذلك. هذه الأدلة العقلية التي أوجبت أن يتصف الله بالقدرة والإرادة لم تقم في حق الحادث، فبقيت في الحادث على الجواز، بظن الكلام إن شاء الله تعالى يعني واضح. ثم قال وفي قوله هو الحي إشارة إلى أنه هو الحي المطلق الذي حياته بذاته، حياته ذاتية، يعني حياته ذاتية. هنا أحبابنا يعني لابد أن ننبه إلى أمر، أن حياة الله عز وجل غير حياتنا، غير حياتنا. فحياته، حياة الله عز وجل حياة ذاتية، حياة ذاتية. إيش يعني ذاتية؟ يعني غير مستمدة، غير مأخوذة من غيره. وكذلك حياة الله عز وجل ليست بروح، ليست بروح. وأما حياتنا فليست لذاتها، ليست لذاتها، بل بسبب الروح، بل بسبب الروح. والروح كما تعلمون حادثة مخلوقة لله تعالى، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام حول الروح والخلاف فيها. والحياة كذلك لا بد من التفريق أحبابنا في هذه المسألة. الحياة الحادثة ليست هي الروح، الحياة الحادثة ليست هي الروح، ولا كذلك ليست لازمة لها عقلا، ليس يعني لا يلزم من وجود من كون الشيء حيا أن تكون حياته بروح. لا يشترط لكون الشيء حيا أن يكون له روح، بل اجتماع الحياة والروح إنعم هما اجتماع عادي، هو اجتماع عادي إنعم. فيصح كما جاز اقترانهما جاز افتراقهما. الحياة لا يشترط في الشيء الحي أن يكون له روح، وإنما اجتمع الحياة والروح في الذات. هذا اجتماع يسميه العلماء اجتماع عادي. فلما نقول اجتماع عادي يعني يجوز أن يفترقا، يجوز أن توجد حياة بلا روح، حياة بلا روح. فالله جل وعلا خلق الحياة في كثير من الجمادات معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ربما كرامة لولي من غير ثبوت أرواح لها. وكلنا يحفظ حديث سيدنا علي في صحيح مسلم أظن، لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، قال فما استقبله حجر ولا شجر، اسمع، فما استقبله إيش؟ حجر ولا شجر إلا هو يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. وفي صحيح مسلم كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. انظر وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، الكلمة الطيبة لا ينسى قائلها، قال إني لأعرف إلى الآن ذاك الحجر الذي كان يسلم علي. فيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء لصاحب الكلمة الطيبة، فكيف بصاحب من أسدى إليك معروفا أو أنواعا من المعروف. يعني سبحان الله، حديث يجر حديثا. فالمهم أحبابنا، الاجتماع بين الحياة وبين الروح اجتماع عادي، وليس لا لزوم عقلي بينهما، لا يلزم عقلا من وجود الحياة وجود الروح. فالأشجار مثلا فيها حياة، الأشجار في النباتات فيها حياة، ولكن لا روح فيها، لا روح فيها. ومما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن الحياة لا تتعلق بشيء، لا تتعلق بشيء. أما مر معنا سابقا أن القدرة تتعلق بالممكنات، والإرادة تتعلق بالممكنات. لماذا؟ لأنها من صفات التأثير، القدرة والإرادة من صفات التأثير. أما الحياة فليست من صفات التأثير، فلا تتعلق بشيء. معنى لا تتعلق بشيء يعني بعد أن قامت الحياة بالذات لم تطلب أمرا زائدا على قيامها بمحلها، اكتفت بأن تقوم بالذات التي حلت بها لأنها ليست من صفات التأثير. يعني هناك كلام الشيخ قال حي لا يموت، هناك كلام طويل حول الحياة وحول الموت، هل الموت أمر عدمي أو أمر وجودي؟ هذا كلام طويل يعني لعلنا نتطرق له في أثناء كلامنا في الأبحاث القادمة، وخلاف فيه كذلك طويل. ثم قال قوله قيوم لا ينام، شرع كذلك الآن في الحديث عن القيام بالنفس. قوله قيوم لا ينام، قال القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على كل نفس بما كسبت، وقيل هو الحافظ، وقيل القائم بتدبير أمر الخلق، وقيل القائم بذاته المقيم لغيره. نلاحظ أحبابنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر معاني يعني متعددة للقيام بالنفس، يعني القيام بالنفس. هذه المعاني التي ذكرها الشيخ يجمعها في الحقيقة قول واحد، أو يجمعها قولنا إلى أن نقول بأن القيوم معناه استغناء الله تعالى. كما العلماء لما يقولون القيام بالنفس ما هو؟ استغناؤه تعالى عن المحل وعن المخصص. فالقيام بالنفس هنا القيوم، هذه المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله لا يتصف بهذه الأمور، لا يتصف بهذه المعاني التي ذكرها الشيخ إلا ذات استغنت عن المحل واستغنت عن المخصص، وهو ما عبر عنه العلماء بقولهم قيامه تعالى بنفسه. إذن القيومية أحبابنا، القيومية إذا قلنا هذا اكتفينا بقول القيومية أو القيام بالنفس كما هو تعريف علماء الكلام هذه الصفة، هي عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل، هي عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل. إيش يعني استغناؤه تعالى عن المحال؟ معناه يستغني عن ذات يقوم بها. فالمراد بقولنا الله قائم بنفسه يعني أن القيام بالنفس أحبابنا له معنيان، أي نعم، معناه أمران. أول شيء استغناؤه تعالى عن المحل، وهذا سبق تحدثنا عنه، يعني استغناؤه تعالى عن المحل، وقلنا المراد بالمحل هنا الذات، الله يستغني عن ذات يقوم بها. فالله ليس صفة كما ادعت النصارى، بل هو ذات جل وعلا. فعندما نقول يستغني القيام بالنفس معناه استغناء الله تعالى عن المحل، يعني يستغني عن ذات يقوم بها، وليس المراد يستغني عن المكان، لأن استغناء الله تعالى عن المكان علم وفهمناه من المخالفة للحوادث، الحوادث هي التي تحتاج إلى مكان تقوم به، أما الباري جل وعلا قديم فلا يصح أن يقول بأنه موجود في مكان. فإذا القيومية أو القيام بالنفس معناه أمران، الأمر الأول استغناؤه تعالى عن المحل أي عن ذات يقوم بها، فالله ليس صفة، وعن استغنائه تعالى عن المخصص. فعندما نقول الله قيوم يعني يستغني عن ذات يقوم بها، ويستغني كذلك عن المخصص. من هو المخصص؟ المخصص هو الفاعل المختار الذي يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. إذا من هو المخصص؟ الفاعل المختار الذي يخصص الممكن، يخصص يعطي الممكن يصرف الممكن يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. فالقيومية في حقه تعالى هي عبارة عن عدم استغنائه تعالى عن ذات يقوم بها وعدم استغنائه تعالى عن المخصص. وبعض قال المخصص هو الموجب. نعم سيدي قلتم سهوا عن عدم استغناء عن ايه؟ هي عبارة عن القيومية هي عبارة عن استغنائه تعالى عن المخصص واستغنائه تعالى عن المحل. ماذا قلت انا؟ عدم كلمة عدم. ايوه تمام الله يجزيك الخير. أعيد فأقول القيومية هي استغناؤه تعالى عن المحل يعني عن ذات يقوم بها واستغناؤه تعالى عن المخصص. وقلنا المخصص هو الفاعل المختار الذي يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. بقي أمر أحبابنا هو أن نعلم أن عدم الافتقار إلى المحل وعدم الافتقار إلى المخصص يستلزم عندما يقول ذات الله عز وجل لا تفتقر إلى المحل ولا إلى مخصص. عندما نقول الله عز وجل يستغني عن المحل ويستغني عن المخصص هذا يستلزم سلب جميع الافتقارات من الافتقار إلى الولد والافتقار للوالد والافتقار للصاحبة والافتقار للمعين والافتقار للوزير والافتقار إلى ما يحصل الأغراض مثلا إن صح التعبير. لأن الله عز وجل لو افتقر لشيء من هذه الأشياء لكان ممكنا. ليه؟ لأن الافتقار دليل الحدوث فإذا أعيد فأكرر على هذا الذي ذكرته آخرا وهو أن عدم الافتقار إلى المحل وعدم الافتقار إلى المخصص هذا يستلزم سلب جميع الافتقارات عن ذات الله عز وجل. ثم قال وقوله لا ينام نفي للنوم والسنة. السنة كما تعلمون هو النعاس. الله السنة هي النعاس. النعاس محله العين هكذا قال العلماء. النعاس محله العين. قال فإذا دخل انتقل من العين إلى القلب صار نوما. فالباري جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. حتى بعضهم قال النعاس هو نوم بمقدار طرفة عين يعني هذا لا يعتري الباري جل وعلا. لا ينام. قال نفي للنوم والسنة والسهو والغفلة عنه عن الله عز وجل. إذ النوم فترة ضعف. الفترة هي عبارة عن ضعف. إذ النوم فترة تعتري الإنسان فتمنعه عن استعمال الحواس والجوارح. والله تعالى منزه عن ذلك لأن أحبابنا كما تعلمون من ينام يغفل عن غيره وهذا يستلزم غفلة القيوم عمن هو مقيم لهم وهو مدبر لشؤونهم. وهو مدبر لشؤونهم. وعليه فجملة لا ينام تكون مقررة لمضمون جملة قيوم. إذن جملة لا ينام هي مقررة لمضمون جملة قيوم. ولأن نفي النوم من لوازم كونه قيوما لأن جميع الأشياء قائم به فلا يعتريه النوم فلو يعتريه النوم لفسد نظام العالم. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده لن يمسكهما أحد من بعد الله عز وجل. فلذلك قارن القيوم بقوله لا ينام الشيخ الطحاوي رحمه الله القيوم بقوله لا ينام، فقال: قيوم لا ينام. فكما قلنا جملة لا ينام مقررة لمضمون جملة قيوم. قوله: خالق بلا حاجة، خالق لجميع خلقه بلا حاجة، أي بلا افتقار إليهم وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلم يخلق الله عز وجل الخلق للاستئناس بهم، كما أنت تدعو أحيانا بعض الناس إلى بيتك لتستأنس بهم أو تذهب إليهم لتستأنس بهم. الله لم يخلق الخلق ليستأنس بهم ولا لأجل التعزز والتقوي بهم ولا ليكمل كذلك، لم يخلق الخلق ليكمل بهم، بل الباري تبارك وتعالى هو الغني عن الخلق كلهم، والخلق كلهم هم الفقراء إلى الله عز وجل. فالله عز وجل لم يزدد كمالا بخلق الخلق، الله جل وعلا لم يزدد كمالا بخلق الخلق. ولو أعدمهم جميعا، لو أعدم الله الخلق جميعا لما نقص كمال الله تعالى شيئا. وفي ذلك يقول الباري تبارك وتعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم أظن أو غيره، يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فإذا الباري جل وعلا لم يزدد كمالا خلق الخلق. هنا سؤال لا بد من الوقوف عنه، وهذا يعني ربما يطرحه البعض، يطرح هذا السؤال البعض: هل يجوز أن يقال بأن الله عز وجل خلق، أو نقول بأن هل يجوز أن نقول بأن خلق الله الخلق، أو بأن خلق الله الخلق هو كمال له؟ هل يجوز أن نقول بأن خلق الله للخلق هو كمال لله؟ انتبه، هل يجوز أن نقول خلق الله الخلق هو كمال له أو يزداد كمالا بالخلق؟ هل يجوز أن نقول بأن الله يخلق الخلق وخلقه للخلق كمال له، كمال له أو يزداد كمالا بهذا الخلق؟ هل يجوز؟ ظاهر العبارة يوهم أنه لا خلل فيها إذا ما قلنا خلق الخلق كمال لله تبارك وتعالى، ولكن تأمل هذه العبارة قليل من التأمل يكشف لك معنى من المعاني لا يصح اعتقاده، لا يصح اعتقاده، اي نعم، ولا يصح كذلك نسبته إلى الله عز وجل، وهو أنك بعد أن تتأمل قولك بأن خلق الله الخلق نعم هو كمال له، تدرك بعد التأمل بأن توقف كمال الذات، توقف كمال الذات أي ذات كانت، توقف كمال الذات أي ذات كانت نعم، أو توقف تمام كمالها، توقف كمال الذات أي ذات كانت، أو توقف تمام كمالها على شيء ما، ماذا يوجب؟ يوجب افتقار هذه الذات لذلك الشيء الذي تكمل به أو تزداد به كمالا، واضح؟ فلذلك لا يجوز أن نقول، لا يجوز أن نقول بأن خلق الخلق هو كمال لله عز وجل أو يزداد كمالا به. ليه؟ لأن حقيقة هذا الإطلاق، حقيقة هذا الإطلاق بأن كمال الله يتوقف على ماذا؟ يتوقف على خلق الخلق. لذلك قال الشيخ خالق بلا حاجة، فالباري تبارك وتعالى الخلق، خلق الخلق لم يعطه صفة كمال، ولا نقول بأنه زاده كمالا لأن هذا الزائد حادث. واضح الكلام أحبابنا؟ إذا هذه العبارة ظاهرها لا حرج فيه، ولكن عند التأمل نجد بأن معناها غير صحيح، واضح إن شاء الله تعالى. فإذا هذه العبارة ظاهرها يؤدي إلى أن الله عز وجل يفتقر في أصل كماله أو في تمام كماله، يفتقر إلى ماذا؟ إلى خلق بعض الخلق، والافتقار دليل الحوادث. بل ربما كذلك انتبه، إذا قلنا خلق الخلق كما انتبه خلق الخلق كمال لله عز وجل، انظر ماذا يترتب على هذا الكلام، تأمل. لذلك أحبابنا ليس كل كلمة نحن ينبغي أن نطلقها على الله عز وجل، لا يصح أن نطلق على الله شيئا إلا بعد إعمال العقل فيه ودراسته، لأن يعني الإطلاقات على الذات الإلهية إطلاقات خطيرة هنا. فعندما نقول أن الخلق كمالا لله عز وجل، تأمل كمالات الله حادثة أم قديمة؟ كمالات الله قديمة، الله عز وجل إذا عندما نقول بأن كمالات الله، أن الله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان من الأزل، فقولنا خلق الخلق كمال لله عز وجل، فهذا يقتضي أن يكون الله خالقا بالفعل من الأزل، هذا يقتضي أن يكون الله خالقا بالفعل من الأزل نعم، ولا يكون خالقا بالفعل ولا يكون متصفا بناء هذا الكلام بالكمال إلا إذا خلق بعض الخلق، فيؤدي إلى القول بأن الله علة للقديم، علة للعالم الذي ينتج عنه قدم العالم. لذلك نقول أحبابنا الله عز وجل في الأزل قبل خلق الخلق كان قادرا خلاقا بالقوة، كان خالقا بالقوة، نعم، وليس بالفعل، وليس بالفعل. فإذا قولنا بأن الله، بأن خلق الخلق كمال لله عز وجل، هذا يقتضي، يلزم منه أن الله علة للعالم الذي ينتج عنه أن العالم قديم. كيف وصلنا إلى ذلك؟ وصلنا إلى ذلك بالمتفق عليه، وهو أن كمالات الله قديمة، كمالات الباري جل وعلا قديمة، فهذا يقتضي أن يكون بعض الخلق قديم، يعني أن الله علة له، وهذا يقتضي، يعني يقودنا ويؤدي إلى قول الفلاسفة بقدم العالم، وهذا كله لا يجوز. فإذا قولنا خلق الخلق، خلق الخلق كمال لله عز وجل لا يصح. فالله جل وعلا لم يخلق الخلق ليكمل بهم، بل خلق الخلق كما قال العلماء لمجرد توجه إرادته لخلقهم، بل لمجرد توجه إرادته لخلقهم. ولو أن الله كما قلت قبل قليل، لو أن الله عز وجل أعدم العالم كله وما حوى الأرض والسماوات لما نقص كمال الله عز وجل شيئا. نعم. وبهذا أحبابنا، بهذا الكلام نفهم معنى قول أهل السنة بأن كمال الله ذاتي ومطلق، كمال الله ذاتي ومطلق. فهذا الذي ذكرته ينبغي التنبه له. أختصر ما قلته بكلمتين: الله عز وجل، أو لا يصح، لا يجوز أن نقول بأن خلق الخلق، بأن خلق الله للخلق كمال له. ليه؟ لأن كمالات الله قديمة، وهذا يستلزم أن تكون المخلوقات قديمة، إلى غير ذلك مما ذكرته قبل قليل. إذا في استفسار أحبابنا أو أي إشكال عما ذكرته الآن، أخبرون، يعني اسألوا حتى ننتقل لفقرة أخرى. واضح إن شاء الله الكلام؟ قال: قوله خالق بلا حاجة، قال: إذ الحاجة نقص يحتاج إلى دفعها، إذ الحاجة نقص يحتاج، هكذا ينبغي أن تكون، إذ الحاجة نقص يحتاج إلى دفعها، والله هو الغني المطلق. انظر، الغني المطلق، فهمنا الآن معنى الغنى المطلق لله عز وجل، فلا يكون له حاجة في فعله، لا تترتب حاجة على فعل من أفعاله. قال الله تعالى: إن الله لغني عن العالمين. فإن قيل قد جاء الخلق معللا في القرآن، مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فظاهر الآية أن علة الخلق كي يكون عبادا لله عز وجل، فدل أنهم خلقوا للعبادة. قلنا تأويله، تأويل هذه الآية: وما خلقت الخلق إلا لآمرهم بعبادتي، تأويله إلا لآمرهم بعبادتي، أي ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي ثم أثيبهم على الطاعة وترك المعصية. إذا انظر كيف فسر الآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن المعصية ثم أثيبهم على الطاعة وترك المعصية. فكان الخلق بحاجة المكلفين لا لحاجته، إذ النفع عائد إليهم وهو لا يتضرر بترك ذلك، لا يتضرر بترك ذلك. قال وإنما حمل على ذلك، يعني جعلنا فسرنا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، يعني تنطق بعبارة وإنما حمل على ذلك لئلا يلزم الخلف في خبره في خبر الله، لأن نعلم أنهم ما عبدوه بأسرهم. يعني الشيخ قال إنما جعلنا قوله تعالى ليعبدون أمرا ولم نجعله خبرا، واضح قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه ظاهرها أنها خبرية، قال قلبناها من خبرية إلى إنشائية، أن نقول وما خلقت الخلق والجن والإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم بالعبادة، قال لأن الإنس والجن لم تجتمع على عبادة الله تعالى. ولو جعلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لو جعلناها خبرا للزم لو جعلناها خبرا للزم أن يكون الخبر مخالفا للواقع، مخالفة للواقع، وذلك المشاهدة، المشاهدة تدل على أن كثيرين من الخلق يستنكفون عن عبادة الله تعالى. أما الأمر مثل قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة، فالأمر ينتظم الجميع، ينتظم الملتزم والمستنكف، فلا يلزم عليه الخلف. ثم قال قوله رازق بلا مؤنة بضم الميم، رازق بلا مؤنة، رازق للخلق فضلا منه، فضلا لابد من هذا القيد، فضلا منه. لماذا نقول فضلا منه؟ لأنه لا يجب على الله شيء من ذلك. فلو أن الله خلق الخلق كلهم وتركهم هملا ولم يرزقهم لم يقبح ذلك منهم، ولما كان جل وعلا تاركا واجبا عليه، أنه لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه جل وعلا. فإذا خالق قال رازق، إذا رازق للخلق فضلا منه بلا مؤنة، بلا مؤنة، بلا مؤنة. كلمة مؤنة تقرأ مؤونة، تقرأ مؤونة كما قال علماء اللغة من الأين، وهو التعب والمشقة، والمؤونة فيها لغات، فيها لغات. نعم، من هذه اللغات مؤونة تكون على وزن فعولة، مؤونة على وزن فعولة، جمعها مؤونات، مؤونة على وزن فعولة جمعها مؤونات. وكذلك من هذه اللغات مؤنة، وهي التي ذكرها الشيخ الآن، مؤنة على وزن فعلة، فعلة، مؤنة على وزن فعلة، والجمع مؤن. إذن مؤونة جمعها مؤونات على وزن فعولة، أما مؤنة، مؤنة على وزن فعلة، الجمع مؤن، مثل غرفة وغرف. نعم، وكذلك تقرأ مونة بدون همز، مونة، والجمع مؤن، مثل مؤنة جمعها مؤن، وكذلك مونة جمعها مؤن، إلى غير ذلك. إذن هنا الشيخ اختار كلمة مؤنة وليس بضم الميم وليس بفتحها، رازق بلا مؤنة، يعني رازق بلا مشقة، أي يرزق الخلق بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب، لأن جميع مراد الله يحصل بتكوينه على ما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلا يلحقه المؤنة والكلفة في ذلك. ليه؟ لكمال قدرته جل وعلا. قوله: مميت بلا مخافة. مميت أول شيء قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت، مميت للخلق، مميت لكل من خلقه، يعني عند انقضاء آجالهم التي قدرها لهم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة، أي يميت الخلائق، ولا يلحقه بذلك خوف ووحشة، فإن وجودهم وعدمهم بالنسبة إليه جل وعلا سواء، إذ هو العزيز القهار والمتفرج بالدوام والبقاء. فإماتة الله عز وجل لخلقه كلهم أو لبعضهم، وهذا واقع، الله يميت الخلق، فإماتة الله لخلقه، لابد أن نفهم معنى قوله مميت بلا مخافة، فإماتة الله عز وجل لخلقه كلهم كما يكون في آخر الزمان حيث فلا يبقى إلا الباري جل وعلا، أو إماتته لبعض خلقه ليس خوفا منهم على سلطانه، ليس خوفا منهم على سلطانه، وذلك لأن الخوف نقص. كيف؟ وقد قامت الأدلة على كمال الله عز وجل، على اتصاف الله تبارك وتعالى بكل كمال وتنزهه كذلك عن كل نقصان. فإماتة الله عز وجل لمن شاء من خلقه ليست كإماتة الحادث لغيره من الحوادث، لأن إماتة الحادث لغيره من الحوادث معللة، إما بخوف على سلطان، وإذا قرأنا التاريخ نجد أن كثيرا من السلاطين قاموا بقتل وزرائهم. ليه؟ لأن السلطان رأى أن الرعية صارت تحب هذا الوزير، وصارت ربما تدعو له، وصار يذكر أكثر من ذكر السلطان، فيخاف على عرشه فيقتله. فهنا الإماتة من خوف على سلطان، أو ربما يقتل غيره خوفا على نفسه، أو ربما يقتل غيره حرصا على المال، كما يقتل الوارث المورث يقتله ليس منه. فإذا إماتة الله عز وجل الخلق ليست مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة، بخلاف إماتة غيره تعالى من الحوادث، فهي إماتات معللة، إماتات معللة بطمع، بحرص، بخوف، إلى غير ذلك من العلل. ثم قال: باعث بلا مشقة، باعث لهم عند إرادة بعثهم بلا مشقة، أي تعب، بلا تعب وبلا إرهاق يلحقه من جراء البعث، وذلك لأن الله تعالى خلق العالم بلا مشقة، بلا مشقة بالتكوين، على ما قال: إنما قولنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالنص ظاهر في أنه لا يلحق الله عز وجل مشقة في الخلق، فيتعالى يعني الله يتنزه، فيتعالى في البعث والإعادة عن لحوق المشقة، إذ الإعادة أهون من الإنشاء، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وهو أهون عليه. إذ الإعادة أهون من الإنشاء، وإليه الإشارة بقوله وهو أهون. أهون ما هي هذه الصيغة أحبابنا؟ صيغة أفعل، وهي تقتضي إيش؟ التفضيل، التفضيل، يعني وهو أهون عليه، نفهم منها أن الخلق كان فيه مشقة، ولكن البعث كان أقل مشقة. هذا ظاهر العبارة وهو أهون عليه. لذلك أحبابنا هنا لا بد من التنبه لأمر، وهو أن أهون هنا، أهون هنا ليست على بابها، بل هي بمعنى هين. إذا وهو أهون يعني وهو هين، لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. ومن قال، ولعله سبق قلم لبعضهم، قال بأن أهون هنا على بابها، تعبر عن تفضيل شيء على شيء. هذا القول مردود، هذا القول مردود، مردود بكلام الله عز وجل، مردود بكلام الله تبارك وتعالى. الباري لما عرفنا على نفسه قال: وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك قال: ولا يؤوده حفظهما. طيب الآن، سؤال: أنت ادعيت بأن هنا أهون بمعنى هين ليست على بابها، ما هو الدليل على ذلك؟ أنا سآتيك الآن أقول لك. العرب في أصلها، العرب تجعل وتستخدم تستعمل كلمة أفعل على فاعل، تستعمل كلمة أفعال على فاعل. من ذلك قول الفرزدق، قال: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. أعيد: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. إيش يعني؟ أي دعائمه عزيزة وطويلة. العرب تستعمل كلمة أفعل بمعنى فاعل، بمعنى فاعل. كذلك قولنا نحن نقول دائما في كل صلاة: الله أكبر. هل يعني أن الله هناك ذات يشارك الله في العظمة والإجلال فنقول بأن الله أجل منها؟ لا، هنا كلمة أكبر ليست على بابها. الله أكبر يعني الله كبير، الله كبير. إذن هنا أحبابي كلمة أهون ليست على بابها من التفضيل، وإنما هي بمعنى هين. هذا لا بد من التنبه له، والله تعالى أعلم. مولانا، نعم. هل يمكن إذا نقول هذا الكلام في أعلى؟ كذلك، نعم نعم، الله أعلم بمعنى أنه الله عليم، أن الله عليم، عليم. أو انتبه مولانا، انتبه علي هنا في هذه المسألة، في هذه المسألة. هل عندما نقول الله أعلم سيأتي معنا بأن هناك صفات، هناك صفات يتشارك فيها الخالق مع الخلق تشاركا لفظيا، تشاركا لفظيا. فإذا قلنا الله أعلم على بابها نقول هذا من باب التشارك اللفظي، التشارك اللفظي. ولكن أن نقول بأن الله أعلم وأن الله أقدر، أن هذا، إذا قلنا هذه ليست على بابها هذا يكون أكمل. ولكن إذا قلنا إذا أبقيناها على حالها في هذه الزاوية يعني لها وجه، لها وجه، وهي ولكن يبقى فيها إشكال بأننا أثبتنا التفاضل، التفاضل. والتفاضل بين القديم وال يعني بين صفات القديم وصفات الحادث، إثبات هذا التفاضل. يعني الأئمة الأعلام كثير منهم رفض هذا، إجراء هذا التفاضل، وإن كان البعض ربما يتساهل في ذلك. فحملها على أعلم بمعنى عليم وأقدر بمعنى قدير، هذا يعني أنسب، أنسب للذات العلية. أما لو أبقيناها، لو على أبقيناها على ما هي عليه، يعني فيها شيء من التسامح. ليه؟ لأنه الخلق يعلمون كذلك، الخلق يعلمون. أما بالنسبة هنا لما قلنا وهو أهون عليه، كلا الأمرين هذا متعلق بالذات الإلهية. يعني عندنا المشقة وعدمها، هذا الآن الحديث عن ذات واحدة، لذلك ممتنع تماما أن نقول أهون على بابها. أما إذا لما نقول أعلم، هنا عندنا ذاتان، ذات قديمة وذات حادثة، لا مانع من إجراء المفاضلة بينهما، لا مانع من إجراء المفاضلة بينهما، بأن نقول الله أعلم. لماذا كان أعلم؟ لماذا كان أعلم؟ لأن علم الله قديم، علم الله ذاتي، علم الله مطلق، فهو أعلم ممن كان علمه مقيد مكتسب إلى غير ذلك، يعني لا مانع منه من هذا الوجه. أما لما نقول وهو عليه أهون، يعني هنا المفاضلة متعلقة بالذات الإلهية فقط، فلذلك نقول لا يصح أن تكون أهون على بابها، بل لابد أن نقول بمعنى هي. لعلي أوصلت الفكرة. الله يبارك فيك. قال: فيتعالى في البعث والإعادة عن لحوق المشقة، إذ الإعادة أهون من الإنشاء. أو هنا كذلك الشيخ يقول إذ الإعادة أهون من المشقة، هذا من باب التنزل، يعني يعني الله عز وجل أو الشارع يقول أهون من الإنشاء، يعني يخاطبنا من باب، يعني لا من باب القياس الحال القديم الحادث لا، ولكن أراد أن يقرب المعنى على عقولنا لأذهاننا. نعم، فأتى بهذه الصيغة، بأن المعتاد عندنا أن الإعادة أهون من الإنشاء. الإعادة عندنا في العادة، نعم، أن الإعادة أهون من الإنشاء، لذلك قال أهون، لذلك قال أهون. فهو خطاب للخلق بما هو معتاد عندهم، بما هو معتاد عندهم، ويعني لذلك يعني لا يبدع من قال ولا يضلل طبعا وإن كان مخطئا من قال بأن أهون هنا على بابها، لأن قوله هذا له تأويل أو له توجيه بأن الله عز وجل خاطب الخلق بهذا النص بما هو متعارف عندهم. ولا يعني هذا أن هذا الوصف التفضيل هو قائم في ذاته تعالى، لا، وإلا لو اعتقد ذلك لكفر. فإذا صار عندنا الآن القول المعتمد أن أهون هنا بمعنى هين، ومن قال بأنها على بابها نحمل قوله بأنه أراد بأن الله عز وجل خاطب الخلق بما هو متعارف عندهم وهو معتاد عندهم وهو مشاهد عندهم، بأن الإعادة أهون من الإحداث، وليس هذا وصفا قائما في ذاته تعالى. قال: بقوله أفعلينا بالخلق الأول كذلك، أي ما عجزنا بالخلق الأول فكيف نعجز بالخلق الثاني، وبقوله كما بدأنا أول خلق نعيده، وبقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال جوابا لمن أنكر البعث: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا هو الشاهد، قل: